لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله اقرأ يا حبيبي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن سننهما أن يخطب على منبر، لما روى سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من الأنصار أن أري غلامة النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليها إذا كلمت الناس. متفق عليه. في الصحيح أنه عمل من أثل الغابة، من أثل الغابة، فكان يرتقي عليه. وإدخاله كان في سنة 7 من الهجرة، وقيل سنة 8، وكان ثلاث درج. ويسمى منبرا لارتفاعه من النبر وهو الارتفاع، واتخاذه سنة مجمع عليها قاله بشرح مسلم، ويكون صعوده فيه على سودة إلى الدرجة التي تلي الصبع قاله في التلخيص، أو موضع عاد إن لم يكن لأنه في معناه لاشتراكهما في المبالغة في الإعلام، ويكونان عن يمين مستقبل القبلة. يقول أن المنبر وضعه استحسن أن يكون على يمين المصلين، يعني المحراب حيث يقف الإمام يكون على يمين لا يكون على يساره. نصلنا أن يكون المنبر على يمين الإمام، أجل أن المصلين إذا سمعوا الخطبة ينحرفوا إليه فيتجهوا إليه. أعلم هذا هو القصد. نعم. وقال أبو المعالي: إن وقف بالأرض وقف على يسار مستقبل القبلة بخلاف المنبر. أبو المعالي يقول: إن لم يكن منبر أو موضع عاد فالخطيب يوم الجمعة يقف على اليسار لا على اليمين. هذا من عندي يعني اجتهاده، هذا اجتهاده. نعم. أقرأ. ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم بوجهه، لما روى ابن ماجه عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد المنبر سلم. الرواية هذه ضعيفة، ولذلك يقول مالك لا يسلم، الإمام ما يسلم على المأمومين، لأن الإمام عادة كان يقف يصلي مع المصلين ينتظر الصلاة، يكون في القاء في العادة أنه جالس بين المصلين، إذا ارتقى المنبر ما يسلم عليه. يقول الإمام مالك أنه لا يسلم على المصلين، إنما يرتقي منهم لأنه كان جالسا بينهم، لكن إن لم يكن جالس بينهم ودخل كما يدخل الخطباء في هذه الأيام يسلم على المؤمنين، وإن كان من بينهم ثم صعد إلى المنبر فيسلم كلما أقبل على قوم، فإذا ارتقى على المنبر سلم ثانية كذلك. نعم. ورواه الأكرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير، ورواه أبو بكر النجار عن عثمان، وكسلامه على من عنده من قروده. قاله قال القاضي: يعني كذلك إذا كان من بين الناس وقام يسلم، إذا قابل المأمومين في ممشى يسلم عليهم، فإذا ارتقى المنبر كذلك سلم ثانية على المأمومين. نعم. قال القاضي وجماعة: لأنه استقبال بعد استنبار أشبه من فارق قوما ثم عاد إليهم. يعني أراد أن يقول: لما يعيد السلام الإمام مرة ثانية؟ يقول: لأنه سلم عليهم ثم ولاهم دبره في اتجاه إلى القبلة، فإذا استقبلهم فكأنما فارقهم ثانية فسلم عليهم. هذا من باب التعليلات يعني. نعم. وعكسه المؤذن. المؤذن إذا قام إلى المنارة ما يسلم على الناس، إذا صعد المنبر المنارة لا يقول السلام عليكم. يقول عكسه، أي عكس حال الخطيب يسلم، عكس التسليم عدم السلام. نعم. وعكسه المؤذن قاله المجد، وظاهره استحباب استقبال خطيب الناس، وهو كالإجماع قاله ابن المنذر. ولم يذكر المؤلف رد السلام عليه، وهو فرض كفاية. لابد أن يرد عليه السلام، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لابد أن يعاد بهذا اللفظ. إن قاله بعض المصلين يكفيه، وإن قالوه الجميع طيب، يقولون كذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقدر ما يقوله. وكذا كل سلام مشروع على الجماعة، على الجماعة المسلم عليهم لا فرض عين، وقيل سنة كابتدائه. عرفنا فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين يجب على كل أحد فردا فردا، وفرض الكفاية الأصل فيه فرض عين، لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقي، فسمي فرض كفاية لأن لا نعلم بالتعيين من الذي يقوم بهذا الواجب، إذا قام به بعض الناس اكتفى به عن الآخرين. والقصد من فرض الكفاية هو إتمام الشيء المفروض عليه كصلاة الجنازة ودفنها، ما يجب على كل المسلمين، لأن الأصل منه تحقيق أن يوارى هذا الجسد التراب، فإذا فعلوه فالذي يجب على الباقي ما يجب عليهم شيء. كذلك هذا الذي سلم أن يرد عليه السلام ليعلم أن الناس استجابوا لما يقوله، إذا قال به البعض لما يجب على الباقي؟ هذا معنى فرض الكفاية. نعم. وقيل سنة كابتدائه، وفيه وجه غريب واجب ذكره الشيخ كفي الدين، ويجلس إلى فراغ الأذان. يعني وقيل سنة كابتدائه، رد الجواب لا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول قول بعض أهل العلم، لكن الصحيح كما يقول النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم حق المسلم على المسلم خمس، منها رد السلام فجعله حقا فدل على أنه واجب، جعله حقا فدل على أنه واجب. أما قوله قال بعضهم واجب، لأن الوجوب دون الفرض، الوجوب دون الفرض، الفرض هو مكلف بذلك فأثم عليه فأثقل من الواجب، لذلك استغربه المصنف. وللأصل الفرض الواجب بمعنى واحد، لكن إذا وجد في موضع واحد دل على أن بينهم فرق. نعم. ويجلس إلى فراغ الأذان لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يقرب المؤذن ثم يقوم فيخطب، مختصر رواه أبو داود. إذا صعد المنبر من السنة أن يجلس، لا يظل واقف سمع الأذان، ولو فعل ما في شيء، لكن السنة أن يجلس. نعم. وذكره ابن عقيل إجماع الصحابة، ولأنه يستريح بذلك من تعب الصعود. طيب، قال لأنه يستريح من ذلك من تعب الصعود. تعب الصعود إيه؟ كم درجة المنبره؟ ثلاث درجات. الإمام إذا أذن استغرق وقته، فوقوفه بانتظار انتهاء المؤذن أطول وأشق على الإمام ولا صعوده ثلاث درجات؟ وقوفه أشق، أليس كذلك؟ هذا العلامة التعليل هذا ضعيف، ليس معنى ذلك، إنما معناه استبقاء القوى في الإمام، لأنه لو ظل واقف ثم انتهى ثم ظل واقفا يخطب الناس هذا شق عليه، يستريح. هذا العلامة التعليل ليس معنى ذلك. نعم. نقرأ. ولأنه يستريح بذلك من تعب الصعود ويتمكن من الكلام التمكن التام، وهذا النداء هو الذي يتعلق به وجوب السعي، لأنه الذي كان على عهده عليه السلام صلى الله عليه وسلم. النداء الجمعة نداءان كما هو المعروف الآن، لكن كان في عهده صلى الله عليه وسلم نداء واحد، وهو النداء الذي كان إذا فرغ المؤذن، إذا دخل الإمام أذن المؤذن فصعد على المنبر، ما كان أذانيا. فلما اتسعت المدينة في عهد عثمان رضي الله عنه واتسعت الرقعة وانتشر السكان، أحدث أذانا قبل هذا الأذان بفترة يسمعه القاضي فيستعد للأذان، لمحضر من الصحابة وإجماع الناس عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، دل على أنها سنة. واضح؟ السكار بعض الناس لها وسيدانة غير صحيح. هذا كان هو في عهده صلى الله عليه وسلم أحدث الأذان الثاني الصحابة لحاجة ولغير حاجة لحاجة. لو كان القرية ما فيها إلا كذا ويعلمون الوقت ويدركون ذلك بينهم لا معنى الأذان الثاني. لكن في هذه المدن الكبار والقرى الكبار يستنكر بعض الناس هذا الأذان الثاني يقول ليس بسنة ولا يحب أن يؤذن الأذان الأول ولا هذا كلام من لا يعرف معنى السنة الراشدة ولا يعرف معنى حظ النبي صلى الله عليه وسلم للأخذ بقبول ما يفعله الراشدون. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا إجماع الصحابة ما حد أنكر على عثمان. بل أن في صحيح البخاري قال فكان فثبت ذلك حتى بعد عهد علي رضي الله عنه. إمام علي كان يفعل ذلك لا ما بعد علي. هكذا الراوي مسلم بن يسار يقول ذلك. وثبت الأمر على ذلك دل على أن هذا الأذان الأول كان مستمر العمل عليه حتى ما بعد عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. دل على أنه سنة. لكن الشاهد أراد أن يقول أن السعي المذكور في قوله تعالى فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وجوب السعي إنما يتحتم عند الأذان الثاني الذي يؤذن فيه الإمام المؤذن بعد صعود الإمام المنبر لا على الأذان الأول. وجوب السعي متى يبدأ؟ في الأذان الثاني. أراد أن يقول ذلك. وعنه للأول سقوط الفرض به ولأن عثمان سنه وعملت به الأمة. وفي رواية أن وجوب السعي يلزم للأذان الأول. نعم. ومن بعد منزله سعى ومن بعد منزله سعى في وقت يدركها كلها إذا علم حضور العدد بعد طلوع الفجر لا قبله. ومن بعد منزله سعى في وقت يدركها كلها إذا علم حضور العدد بعد طلوع الفجر لا قبله. يعني من كان منزله بعيدا وقصده بالبعد أنه لا يسمع النداء. فذكرنا أن الوجوب وجوب السعي مرتبط بالسماع. وقلنا السماع الأصل فيه أن يكون في يوم لا ريح فيه والنهار هادئ ولا جلبة ولا غلبة ولا أصوات مرتفعة وينظر مدى الصوت أين يصل. فقدروه ببرسة ثلاثة أميال. يعني هذا في الأيام العادية إذا كان الصوت الجهوري وفي مكان مرتفع وليس هناك حائل من عمارات شاهقة أو جبال الصوت يصل إلى مدى ثلاثة أميال يعني خمسة كيلو مترات. أراد أن يقول إذا كانت مسافته هذه المسافة والواجب عليه أن يعني أن يسعى ليدرك الصلاة كلها. لكن متى يبدأ عليه السعي؟ من قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ أراد يقول السعي إنما يجب عليه بعد الفجر. لو علم أنه بعد الفجر لا يدركها ما يجب عليه. خلاص هذا بعيد سفر هذا لا يجب عليه. وبعض أهل العلم جعل الارتباط بالسماع. فمن لم يسمع الأذان لا يجب عليه السعي ولو كانت هناك موانع من ريح أو سحب أو جبال شاهقة. يقول إن لم تسمعه فصلي في موضعه. هذا غير صحيح. إنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. ويجلس بين الخطبتين لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس متفق عليه. الجلوس بين الخطبتين الصحيح أنه سنة خلافة الشافعية جعلوه واجب. من لم يجلس لم يصحح الخطبة ولم يصحح الجمعة. لكن هو سنة. من فعله فهو حسن فأصاب ومن لم يفعله فقد أساء وجمعته صحيحة وصلاته صحيحة. نعم. وكجلسته الأولى ويستحب تخفيفها قال في التلخيص بقدر سورة الإخلاص عنه يجب الجلوس بينهما في رواية عند الحنابلة توافق الشافعية أن الجلوس بين الخطبتين واجب لا سنة. نعم. اختاره النجار لفعله عليه السلام والأول أصح، لأن جماعة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه سردوا الخطبة من غير جلوس، ولأنه ليس فيها ذكر مشروع فلم يجب كالأولى. ويخطب قائما نص عليه، واختاره الأكثر لفعله عليه السلام ولأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال فلم يجب له القيام كالأذان. ويخطب قائما نص عليه، هذا ورد نص عن الإمام أن من سنن الخطبة واستحبابها أن يكون قائم، لأن هذا من المستحبات هذا الكلام. ومن سننهما، المتن عندنا في الصفحة 161 قال ومن سننهما، لم يقل من شرائطهما، قال من السنن أن يخطب قائما. واختاره الأكثر من علماء المذهب، دليلهم في ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. يعني منهج الحنابلة قد يكون أدق في التعبير من غيره، لما قال إذا كان فعله صلى الله عليه وسلم سنة وليضطرد هذه القاعدة في كل مكان. لما قال يجلس لأنه سنة جعلوه سنة، لما قال يخطب وهو قائم سنة فجعلوه سنة. لكن من قال أن الخطبة واجبة أو ركن أو شرط في صحة الصلاة ثم يأتي للجلوس فيقول شرط وللقيام يقول سنة، هذا في خلاف، هذا في تناقض. إما نجعل كل شرطا أو الكل ركنا أو بعض أو كله سنة، فقولهم أن يقوم قائما سنة هو الصحيح. فقال ويخطب قائما، واختاره الأكثر لفعله صلى الله عليه وسلم ولأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال، هذا نوع من استدلال القياس يسموه. الأصل في الأذكار أنها إذا استقبل بها القبلة لا بد فيها من قيام كالصلاة، الصلاة لما كان فيها القبلة قد يجب فيها القيام سيما إذا كان فرضا. فقال هذا ذكر لا يجب فيه الاستقبال، فليس هذا الذكر واجبا. نعم. وعنه يجب مع القدرة، جزم به في النصيحة وبالجلوس بينهما. وقال الطحاوي عن قول الشافعي لم يقله غيره وليس كذلك. وفي رواية عند الحنابلة توافق الشافعية أن القيام واجب. إذا قلنا واجب ما الذي يترتب عليه؟ إذا قالوا القيام في الخطبة واجب، إيش يترتب عليه؟ أنه لو لم يخطب قائما بارك الله فيه لم تصح الخطبة. موافقة للشافعية لما قال الخطبة قائم واجب، يعني يفهم منه أن من لم يخطب قائما فخطبته غير صحيحة. لكن هذه رواية مرجوحة وليس معمولا بها المذهب أن القيام في الخطبة سنة ليست بواجب. وقال الطحاوي أحد علماء الحديث المذهب الحنبلي يقول قول الشافعية أن القيام والجلوس بين الخطبتين شرط في صحة الخطبة قول لم يسبقه أحد. يقول هذا، فيقول الشارح رحمه الله كلام الطحاوي فيه نظر، أي أن قول الشافعي لا يقال أنه غير مسبوق، بل أنه يعني أراد أن يقول أنه سبق بهذا القول، والشافعي إنما تابع غيره من التابعين أو الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، لما روى الحكم بن حزن رضي الله عنه قال وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئا على سيف أو قوس أو عصا، مختصر رواه أبو داود. لما روى الحكم بن حزن قال وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئا على قوس أو عصا. سيف غير موجودة في الحديث، كلمة سيف هذه زائدة، كان متوكن على قوس أو عصا. الحكم بن حزم وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل صنع المنبر، والمنبر متى صنع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعناه قال في السنة السابعة والثامنة، أول أيام خطبه صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب على الجذع أو على الأرض كان إما معه قوس أو عصا يستند عليها. فلما عمل المنبر لم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل قوس أو عصا، ما كان يحمل هذا على الإطلاق. أما السيف لم يرد لا في إدام قبضه صلى الله عليه وسلم لما كان على الأرض ولا عن ذلك، بس كان لما كان يخطب على الأرض كان يخطب على عصا أو قوس لاعتماد عليه بالوقوف الطويل. أما لما صنع المنبر فلم يكن في حاجة إلى ذلك، ولكن بعض الناس أخذوه بذلك عادة، أصدر في بعض الأقطار أن الإمام يصعد معه عصا كي يرتكز عليه، وهذا ليس صحيح. نعم عرفنا هذا. وكان يخرج صلى الله عليه وسلم كعادته كلباسه، سوى أنه كان يتنظف لأنه أمر الناس وأكد عليهم إن لم يكن واجبا بالغسل ومس الطيب ولبس أحسن الثياب التي يجدها. أما ما يعهد عن الخطباء أنه لابد يلبس طيلسان أو مشلح أو كذا، هذه من عادات الناس ليست من سنة الخطب، هذا ما يلبسونه الناس وتهيئونه ليست من سنة الخطب، لكن لو فعلوها يعني ما في شيء، لكن لا تجعل أن هيئة المصلي في غير هذا البلد عند غيره لا بد من عمة ولا بد من كذا طيلسان ولا بد من جبة خاصة للإمام إذا صعد. وكذلك الأئمة عندنا ما يمكن يخطب بدون مشلح، لا بد من بس مشلح، فهذه يعني عادة. إلا إذا كان صاحب هذا اللباس يلبسه في خطبه وغير خطبه معقول جدا، لكن نجعل الخطبة لباس معين هذا لا يعرف. هكذا قرره صاحب الهدي زاد المعاد بن القيم رحمه الله في كتابه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. ولأنه أمكن له وإشارة إلى أن هذا الدين فتح به، لأنه أمكن يعني أراد أن يعلم لما كان صلى الله عليه وسلم يصعد على سيف. إيش السبب؟ قال لأنه أمكن له، هذا صحيح. أما السيف قلنا لا يوجد الحديث، لكن هكذا اعتمدوا عليه. ما معنى أمكن له؟ أثبت له في الحركة وفي التؤدة وفي القيام والثبات. غالبا من لم يتمكن على شيء يستند عليه قد يضطرب، يقول الخطيب إذا كان صعد معه شيئا فيكون أثبت، ولذلك صاحب المنبر يضع يده على إحدى حافتي المنبر فيثبت. هذا التعليل إلى الآن مناسب، يعني له دلالة عقلية. أما ما بعده اقرأ. وإشارة إلى أن هذا الدين فتح به، أن السيف هذا الدين فتح بالسيف، هذا غير صحيح. ها؟ أولا أن السيف هذا قلنا غير صحيح، لم يعهد ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ على سيف، ولا يقال ذلك. المدينة فتحت بالقرآن، بلدان كل فتحت بالإيمان، ولا يقال هذا. نعم اقرأ. ويكون اعتماده على ذلك بأحد إحدى يديه في ظاهر كلامه، قال في الوضوء ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر، فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أغسلهما. إن لم يجد في المنبر ما يضع يده عليه أو كذا، إما أن يرسلهما أو يمسكهما. إن أرسلهم طيب إن أمسكهم كذا طيب. ويقصد تلقاء وجهه بفعله عليه السلام، ولأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضا عن الآخر، وظاهره أنه إذا التفت أو استدبر الناس أنه يجزئ مع الكراهة. ويقصد تلقاء وجهه، إذا خطب يكون نظره أمامه، تلقاء وجهه يعني يكون أمامه، لأنه إذا التفت قد يذهب الصوت عن هؤلاء، وإذا التفت إلى هنا ذهب الصوت عن هؤلاء. نعم. صرحوا به في الاستدبار يقول المقصود. ولو خطب الخطيب وأحد شقيه إلى الناس وشقه الآخر بعيد عن الناس أو مستدبر الناس مع ضمان بلوغ الصوت يقول صحيحة، لكن مكروه هذا، صحت خطبته مع الكراهة. نعم. وفيه وجه لا يجزئ لتركه الجهة المشروعة وينحرف إليه المأمون إذا خطب نص عليه لفعل الصحابة، إذا خطب الخطيب على المنبر من السنة أن ينحرف المأمومون نحوه كما كان في أقصى الشمال يتجه لأقصى اليمين حيث موقف الخطيب، ومن كان في أقصى اليمين اتجه إلى قريب جهة اليسار لينظر إلى الخطيب. هذا معنى الانحراف. والهذا في كل حالة ولا في الحالات التي يخطب فيها الخطيب ولم يكن هناك مكبرا للصوت، وان كان يخطب الخطيب ما هو مكبر للصوت، والإقبال عليه فيه عون عن السماع، يكون سماعه أكبر. ثم المشاهدة والمتابعة أوقع في القلب، ينقر الإنسان يتكلم أوقع في قلبك ممن لو تسمعه من وراء حائل، لو تسمع الخطيب ما ترى، فنظرك إليه والمشاهدة أوقع في القلب وأوقر الكلام في النفس من أن يكون بينك وبينه حجاب. يقول من السنة أن المأمومين ينحرفون قصد الإمام للاستماع ولهذه الأغراض التي ذكرناها. نعم. ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين ولا يشترط إذن الإمام وعنه يشترط. ويقصر الخطبة لما روى مسلم عن عمار رضي الله عنه مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. يقول أن من سنن الخطيب إذا تكلم تكون خطبته قصدا أن يقصرها لا يطيلها، وتكون صلاته أفضل من خطبته، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بهذا الحديث إن طول لما عمار بن ياسر رضي الله عنه صعد المنبر فخطب الناس فأوجز وأعجب الناس كلامه، فالتفتوا إليه رضي الله عنه قالوا: يا أبا اليقظان أحسنت فأوجزت. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من فقه الرجل أو كذا، اقرأ الحديث، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. نقول طول صلاة الرجل وقصر الخطبة دلالة على أن الرجل فقيه، فيه دلالة ومظنة على فقه الرجل، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، أن يعني تكون خطبة قصيرة والصلاة طويلة، عكس ما يفعل في بعض المساجد في هذه الأيام. نعم. وفي التعليق: والثانية أقصر، جعله أصلا لإفراد الإقامة، ويستحب رفع صوته حسب الإمكان، ويدعو للمسلمين لأن الدعاء له مسنون في غير الخطبة فبيها أولى. ويدعو للمسلمين، كل ما مر علينا من سنن الخطبة كان الدليل فيها فعله صلى الله عليه وسلم، إلا هذه المسألة ما جاء فيها دليل. أركان الخطبة مر علينا وسننها ذكرناها، وكل سنة فيها استدل به على فعله، استدل بسنيتها بفعله على سنيتها بفعله صلى الله عليه وسلم، إلا دعاء الخطيب للمسلمين فليست فيه سنة، لكن لما رأى أنها عادة وأصبحت مألوفة عند الناس وتوارثها المسلمون والخطباء فقال: هذا أمر مشروع ومستحسن، فيدعو للمسلمين، فجعل شرعيتها من فعل المسلمين لها. عرفنا هذا. وإلا فالأصل أن يعظ الخطيب الناس موعظة تقربهم إلى الله عز وجل وتذكرهم بنعمه وتخوفهم من عقابه، ليزيد فيهم الإيمان ويزيد فيهم حب الله وخوفه. هذا القصد من الخطبة، ثم يحمد الله وينزل. هذا القصد من الخطبة مع المحافظة الأركان. فإذا جاءت نازلة، جاءت للمسلمين نازلة، وقعت واقعة، احتاجوا إلى سقيا، حال بهم كذا، أو كان هناك بأس على المسلمين أو ضيق، فدعوا الله تكون مناسبة. فالمناسبات دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، كان يدعو الله كذلك، إذا حصلت مناسبة دعا الله عز وجل، إن لم تكن مناسبة فلا معنى للدعاء. ولذلك قد يدعو للمسلمين في هذه الحالة أنه لا بأس به. عرفنا وجه الدلالة في ذلك، واضح؟ نعم. ولا يجب للثانية، وقيل ويرفع يديه جزم به بالدخول واحتج بالعموم، وقيل لا يستحق. ويرفع يديه المقصود به الإمام ولا المأموم؟ كلام على الإمام الآن، كلام على من؟ على الإمام. قول الإمام إذا دعا يرفع يديه، وقيل لا يستحق، هذا هو الصواب. كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا في خطبه وذكر مسألة كأن قرأ آية في الخطبة، أو ذكر مشهد قوم ممن صرعهم الله عز وجل فاستعاذ من صنيعهم، كان يشير بإصبعه للاستعاذة سؤال، وإذا مر بآية رحمة وسأل الله من فضله أشار بإصبعه صلى الله عليه وسلم. إلا في الاستسقاء رفع يديه صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك لم يرفع يديه. أما المأموم فإن رفع يديه فبها حسن، وإن لم يرفع يديه فبها حسن. والأحسن أن يرفع يديه، لأن رفع اليدين من مظنات من كثير من الشباب، لا أدري من أين جاء الفتية هذه، وينكرون على الناس رفع اليدين في الخطب. هذا غير صحيح، هذا خطأ، وأحيانا يفعله عمدا ببيان أن هذا مشروع لا يطرح، وينكرون ينظرون لك بنظر استغراب. لكن الشاهد أن المأموم يرفع يديه إن أحب، إن ما أحب يرفع يديه لا بأس، لكن رفع اليدين أصوب في الدعاء لأنه من مظنة الإجابة. أما الإمام لا يرفع يديه، الإمام لا يرفع يديه إلا في حالة الاستسقاء. عرفنا هذا يا أخوان السنة؟ اقرأ. واللي عنده إشكال استفسر، إنه بعض الناس قد نعم إيه لزي القنوت، الصحابة كانوا يرفعون، هو يدعو بس يا ابن الإمام. قال قد أجيبت دعوتكما أجيبت دعوتكما، اللي كان يدعو موسى عليه السلام وهارون كان يؤمن، وجعل الله سماهم كل كلاهما داعيين، سمى الله هذا وهذا أنهم داعيين. والصحابة إذا قنتوا كانوا يرفعون أيديهم، إذا اجتمع قوم على نازلة ودعوا الله فارفع يديك معهم، وإن كنت لا تدعو. عرفنا هذا الدلالة؟ بارك الله فيك. هذا سؤال طيب لك، سؤال طيب استفاد الناس منه. نعم نعم، ما سمعت. يرفع عليه الصلاة، ليس خطيبا الإمام، ده مصلي ذاك، لكن الخطبة ما رفع يديه. اقرأ. قال المجد هو بدعة وفاقة المالكية والشافعية وغيرهم، فهو صحيح. قال المجد هو بدعة، رفع اليدين في الخطبة بدعة، ما يعرف الخطيب إذا خطأ ما يرفع يديه إلا في الاستسقاء، لكن يشير بإصبعه، والإشارة بإصبعه كان يفعلها صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى لما كان على الراحلة كان يقرأ ويأتيه وتأتي بعض الآيات التي فيها سؤال ورحمة، كان يرفع إصبعه في ذلك. أقرأ. وقد يفهم من كلامه أن الدعاء لا يسل للمسلمات، وليس كذلك، لأن جمع المذكر يشملهم، ولم يدخل المؤلف. يقول المصنف رحمه الله قال ويدعو للمسلمين، يقول الشارح ظاهر كلام المصنف أن دعوته للمسلمين لا يدخل فيه الإناث، فلا يقول اللهم اغفر للمسلمات، يقول ليس كذلك، لأن الأصل أن إذا اجتمع ذكور وإناث تغلب صيغة التكبير، ولذلك في صلاة الجنازة لأن كل فيه أنثى ورجل ما يعين كل واحد منها بدعاء خاص، لكن يقول الله اغفر لهما وارحمهما واعف عنهما إذا كان اثنين، إذا كانوا جماعة إناث وذكور موتى وأموات من النساء والرجال، قال الله اغفر لهما وارحمهما، ما يقول اغفر للنساء ولا يقول ارحم الرجال، ما يعينها، إنما يدعو لهم جميعا. واضح هذا؟ ولم يذكر المؤلف الدعاء للسلطان فيها ولا لمعين، وهو جائز. الدعاء للسلطان تخصيصه بالدعاء، يقول هذا ما ورد، لم يوجد، لكن يجوز ولا ما يجوز؟ فإذا دعوت للمسلمين فمن باب أولى أن تدعو للسلطان. دعاءك للسلطان، السلطان إما أن يكون عادل أو غير عادل، فإن لم يكن عادل فادعو له بالهداية والتوفيق، وإن كان عادل فدعو له بالتمكين والتوفيق والسداد. ودعوتك للسلطان من أفضل ما يكون للمؤمن حين يهدي أخاه هدية. أنت يعني موجود وحاكم يتولى أمرك شئت أم أبيت، إما بالقوة والسيف أو بالطاعة والموافقة، كلا الأمرين أنت مغلوب على أمرك. الجماعة الذين يختارون إمام حتى لو جاءوا به بأصواتهم ليس كلهم متفق عليه، فهؤلاء الذين لم يتفقوا عليه هو مرغوم بقبوله، راغب بقبوله. ولذلك يوم يأتي الإمام طاعته واجبة، والخروج عليه من أشد كبائر الإسلام في ذلك، لأن فيه تفتيت عصى المسلمين وفيه من الفتن ما لا أعلمه إلا الله عز وجل. فإذا دعا الخطيب للإمام فيكره أو يقال أنه يستحسن ويستحب. فإذا أنت أجزت لسائر المسلمين فدعاؤك للسلطان أولى وأفضل. لما؟ لأن تقول اللهم وفق فلانا الذي هو تاجر أو أخيك أو جارك لما ترجو من توفيقه بعد الصلاح لك، فدعاؤك للسلطان بالتوفيق فيه نفع الأمة كلها. لكن بعض ضعاف النظر ومن لا يعرف ذلك الحق يفوت هذا المعنى. فإذا قلت اللهم أيده بتأييدك، وتأييده سبحانه وتعالى لا يكون إلا للمؤمنين، لا قلت اللهم وفقه للخير والحق، فمعنى ذلك نفعت به عالما من المسلمين وسديت به عالما من المسلمين. إذا قلت اللهم أيده بالبطانة الصالحة كنت وفقت إلى ترشيده إلى ما هو الخير ونفع به عالما من المسلمين. ولذلك كان الفضيل بن عياض رضي الله عنه يقول لو كان لي أعلم، لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للحاكم للإمام عنه، لأن باستقامة استقام الناس وبصلاح يصلح الناس وبعدل يستفيد الناس، فاعرف ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني المسلم إذا كان مسلم صحيح قلبه ما يكون مغلول على ثلاثة أشياء. من هذه الثلاثة مناصحة ولاة الأمر. لو وجدت الراعي من الرعية غاش بولي الأمر فاعلم أن في إيمانه دخل، فاعلم أن في إيمانه دخل. والطاعة هو لمن استولى وجاء وبايعه الناس كرها أو موافقة، هذا هو الإمام، هذا هو والسنة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد الحبشي. السمع والطاعة لا يفهم منها أنها لابد أن تكون خلافة الخلفاء الراشدين، لا ليس كذلك. كل من تولى القوة ومعه قوة ليست هناك قوة تضاهيها فهو الخليفة، وهو الخليفة الحق، هو الإمام الذي يجب له السمع والطاعة. فإذا وجد هذا الإمام لا بد من مناصحة الناس له، لا بد من إخلاص الرعية له. الإخلاص ما معناه؟ ما يصح الغش، ولا يقول هذا مال الدولة يجوز لي أن أسلبه، ولا يقول هذا يا أخي هذا الطريق لا يهمني ولو كسرته، أو هذه العمارة ولو كانت تبع الدولة عملت فيها ما عملت. هذه ليس من مناصحة ولاة الأمر. مناصحتهم أن يكون قلبك فيه الإخلاص لهم، والدعوة لهم بالنصيحة، والدعوة لهم بالرشاد. إلا إذا رأيت أمرا فيه مخالفة الله عز وجل فانكره إن استطعت أو ابتعد عنه ولا تستجب. ما عدا ذلك من أمور الدنيا وإن كان فيه كراهة لك، وإن كان فيه سلب مال لك، وإن كان فيه ظلم واعتداء عليك، فيجب السمع والطاعة، لأن بوجود السمع والطاعة تستقر الأمور وتهدأ الناس ويكون الأمن وينتفع العامة والخاصة بذلك. ولو ذهب شيء من ذلك نسأل الله العافية والسلامة، كما نرى حولنا من القرى والله حافظ وهو فيه سبحانه وتعالى. فالشاهد الدعوة للسلطان من أفضل ما يدعو الإنسان لأخيه المؤمن في ظهر الغيب. ويستحب للمؤمن لأجل أن يروض قلبه لو كان في القلب شيء من دخل حتى في جوف الليل، إذا صلى ودعا لنفسه ولوالديه فليتذكر السلطان، اللهم وفقه، اللهم اهدي، اللهم اصلح، اللهم سدده وعنه على الخير. فهذه دعوات قد تبلغ السماء وقد يستجيب الله لها، فإذا انتفع ونفع الله به أقواما قد يكون بفضل دعائه. لكن لو غش لو كان القلب غاش فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عن هذا مسمى الإيمان. قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: ومناصحة ولاة الأمر ولزوم طاعته. هذه واحدة من الثلاثة دل على أنها لو خل بها ما كان ذاك القلب مسلم. نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميع المسلمين. ركزنا على هذه المسألة أن سمعنا بعض الشباب يستنكر للخطيب أن يدعو للإمام، ولا أدري من أين جاءت هذا المعنى. تدعو أنت لفلان وفلان، ادعو له بالتوفيق، هذا خير ما تدعو له. وجدنا أناسا قد يستحلون بعض الأموال بدلال أن هذا المال يجوز كذا. ووجدنا سمعنا أخبارا في بعض البلدان غير هذا البلد أنهم يقطعون أسلاك التليفونات ويفجرون المياه ويكسرون القطارات. يقول هذه أموال الدولة، هذا لا يصح لا يجوز، هذه أموال المسلمين والله أمر بصيانتها ومحافظة عليها، فلا يصح انتهاكها ولا تكسيرها. فتخرج هذه البوادر باسم جهاد فتقع في قلوب ناس لا يفقهون في الفقه ولا علم، تنغرس في قلوبهم يظنون هذا هو الحق. ليس هذا الحق يا أخوان، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. لا بد من محافظة على أموال الأمة، ولا بد من رعايتها، ولا بد من الدعاء للسلطان بالتمكين والتوفيق والسداد. اقرأ. وهو جائز بل قيل يستحق للسلطان، حتى قال أحمد أو غيره: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل، ولأن في صلاحه صلاح المسلمين، ولأن أبا موسى رضي الله عنه كان يدعو في خطبته لعمر. وروى البزار: أرفع الناس درجة يوم القيامة إمام عادل. قال أحمد: إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق. فإذا أحمد يدعو له بالتسديد والتوفيق، يدعو لمن؟ يدعو للمتوكل وغيره الذين قاموا على الناس وعلى أهل العلم بالتشريب والضرب والقتل وحملهم على القول بتأويل الصفات، والناس اختفوا مع ذلك ادعو له. قال بعد ما جلد وجرد عن ثيابه: ألا تدعو عليه؟ قال: لا. فدع له بالتوفيق، قال: إن في صلاحي صلاح الناس. راضي حالة. فإذا فرغ منها نزل عند لفظة الإقامة في وجه، قاله بالتلخيص. وفي الآخر: إذا فرغ منها وينزل مسرعا. إذا فرغ الخطيب من الخطبة شرع المؤذن في الإقامة، متى ينزل؟ عندما يقول قد قامت الصلاة أو ينزل كذا. الأمر سهل في هذا. اقرأ ما بعد. ولا يشترط إذن الإمام في الأصح. هذا خلاف. الحنفية يقولون لا بد من شرط إذن الإمام في إقامة الجمعة. الجمعة لا تصح إلا إذا أذن الإمام فيها، إن لم يأذن الإمام فلا تصح جمعة. وغيرهم يقول لا يشترط في ذلك، ليس إذن الإمام شرطا في صحة الجمعة. فسنعرف صحة هذا القولين في المسألة فيما يقرر. ولا يشترط إذن الإمام في الأصح، لأن علي رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان محفوظ فلم ينكره أحد فصوبه عثمان، رواه البخاري بمعناه. استدل على عدم شرطية إذن الإمام لأن علي صلى بالناس رضي الله عنه وعثمان محاصر، الذين خرجوا عليه حاصروه فما استطاع أن يصلي بالناس. فهمنا من ذلك أن الاشتراط المطلوب إنما هو في حالة عدم وجود إمام، إن لم يوجد إمام. فإذا لم يوجد إمام فلا جمعة، هكذا فهمنا. والصواب غير ذلك. المقصود أن الإمام أو نائبه، لأن الإمام هو حاكم المسلمين ويجعل له نواب في القرى، إذا كانت قرية فيها نائب هو ممثل الإمام. إذا كان هذا النائب صلى في مسجد جامع وأراد جماعة أن يجعلوا مسجدا آخر يصلوا فيه جمعة ولم يأذن لهم الإمام، هل جمعتهم صحيحة ولا غير صحيحة؟ عرفنا ولا ما فهمنا المسألة؟ هو المعنى انه وجدنا جماعة قائمة، يعني مجموعة استتم بها العدد مستوطنين في قرية وأردنا أن نقيم جمعة، لا بد تبعث برقية حتى يأتينا الموافقة. ليش هذا القصد؟ القصد أنه أراد أن يقول أنه إذا كانت قرى فيها نوابها وكان النائب والخليفة يصلي في مسجد جامع وأراد جماعة أن يشتبكوا بمسجد آخر فيقيم الصلاة لا تصف صلاتهم جمعتهم حتى يستأذن الإمام في إقامة تلك الجمعة، ثم استمر العمل إلى هذه الأيام أو في بعض هذه الأيام، لأن الجمعة الآن لا تقام في جمعة إلا بعد الاستئذان، أن يقال هذا المسجد كم يبعد عن المسجد الآخر، لأن سيأتينا في مسألة أخرى مشكلة كبيرة أن الجمعة قد لا تتعدد في مصر واحد، ما يصح تعددها إلا لحاجة، فإذا أذن الإمام بإقامة الجمعة صحت، وإن لم يأذن إذا قال الإمام لا تقيم الجمعة في المكان الفلاني فلا صح إقامتها. طبعا إذا كان نهيه وأمره مما يوافق الشرع. نعم. ولأنها فرض الوقت أشبه بالظهر. قال أحمد وقع في فتنة للشام 9 سنين فكانوا يجمعون. نعم. وعنه يشترط لأنه لا يقيمها في كل عصر إلا الأئمة، وهي من أعلام الدين الظاهرة أشبهت الجهاد. وعنه إلا أشبهت الجهاد، هذا القياس أراد أن يقول لما كان الجهاد لا يكون إلا خلف إمام فكذلك الجمعة لا تكون إلا خلف إمام، فإن لم يوجد إمام الإمام عن الحاكم، إن كان يوم فتنة ولا يوجد إمام فلا تقام الجمعة، كانت فتنة والعياذ بالله من الفتن ولم يكن إماما فلا جمعة، لأن الجمعة إنما تقام خلف من يكون له السمع الطاعة كالجهاد. نعم. وعنه إن لم يتعذر، وعنه يشترط لوجوبها، وعنه إن لم يتعذر هذا القول الثالث لعله الراجح في المذهب، قول لا بد من شرط إذن الإمام بصحة الجمعة، والثانية لا يشترط، والثالث إن تعذر ذلك، يعني إن تعذر الاتصال بالإمام وأخذ موافقة فلتقام الجمعة ولا يعطل على المسلمين صلاته، إن تمكن من إذن الإمام فأمر بها فصليت وإنها عنها يصلى في موضع آخر، وإن تعذر أخذ الموافقة فيصلى بالناس حفظا لصلاة الفرض. نعم. وعنه يشترط لوجوبها لا لجوازها، وإن لم يعلم بموته إلا بعد الصلاة واشترط إذنه. فعنه لا إعادة للمشقة، وعنه بلا لبيان الشرط. أراد يقول مسألة فقهية في المذهب، لو صلى الناس ولم يعلم بموته إلا بعد ما انتهوا من الصلاة، إذا مات الإمام ولن ينصب خليفة أشبه ما تكون بأيام الفتن، فلا يصح إقامة الجمعة إلا بإذنه، علموا بموته بعدما انتهوا من الصلاة، هذه مسألة فرعية موجودة في الكتب، فيقول أن صلاتهم صحيحة ولا تعاد للمشقة. اقرأ. فرع: إذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم، نص عليه. هذه مسألة، هل من صحة الجمعة أن تكون خلف إمام عادل أو ليس من الشرط ذلك؟ يقول إذا كان خوارج خرجوا وقطعوا جزءا من البلد وصلوا بالناس، هل يصلى خلفهم أو لا يصلى خلفهم؟ هل يصلى خلفهم؟ الأصح أنه يصلى خلفهم. نعم. قال القاضي: ولو قلنا من شرطها إمام عادل إذا كان خروجهم بتأويل سائر. وقال ابن أبي موسى: يصلى معهم الجمعة ويعيدها ظهرا. وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين. قال: الجمعة صلاة جهرية، وإن أسر فيها فالصلاة صحيحة، هو يسجدها للسهو أو لا يسجد؟ فمن قال أن الجهر فيها واجب يسجد للسهو، ومن لم يقول أنه واجب فيقول أنه خالف السنة. والسنة أن يقرأ فيها تارة بسورة الجمعة في الركعة الأولى والثانية بالمنافقين، وأحيانا الركعة الأولى سورة الجمعة والثانية بسورة الغاشية. صلى في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى في الجمعة وبالثانية بسورة الغاشية، وفي رواية الثانية قرأ في الأولى بالغاشية وفي الثانية بسبع. وأشكل على بعض الفقهاء هذا الترتيب، لأن الغاشية أطول من سبع، والأصل في الركعات أن تكون الثانية أقصر من الأولى، ولذلك جاءت في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بالغاشية والثانية بسبع. لكن مداومة فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بالغاشية والثانية بسبع هي الصواب، الأولى بسبع والثانية بالغاشية هي الصواب. نعم. فصلاة لا اقرأ تذنيب تحت. يستحب أن يقرأ في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان نص عليه؟ لأنه عليه السلام كان يقرأ بهما، متفق عليه من حديث أبي هريرة. في فجر يوم الجمعة من السنة أن يقرأ فيها بسورة السجدة ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية بهل أتاك، هل أتى على الإنسان حمل من الدهر. يواظب عليها أو لا يواظب عليها؟ قال من السنة المواظبة عليهما. في المذاهب في المذهب يقول يستحب أن لا يواظب عليها، وعللوا على استحباب عدم المواظبة عليها خشية أن يقع في أذهان الناس أن صلاة الجمعة مخصوصة بسجدة، فمن لم يسجد فيها فلم يأتي بالصلاة الصحيحة، فارتبط في أذهان الناس أن هذه السجدة مطلوبة، وليس المقصود هو السجدة، المقصود هو قراءة السورة. قال بعض أهل العلم أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين في فجر يوم الجمعة لأن يوم الجمعة تقام فيه الساعة وفيه الصعقة وفيه النفخة التي يصعقون فيه الناس وفيها النفخة التي يقومون الناس من قبوره، وما من يوم جمعة إلا وكل خلائق الله ما عدا الإنس والجن يصيحون بأدماعهم ينتظرون هل قامت الساعة أو لم تقم، يعني الدواب وغير الدواب كلهم يصيحون من فجر يوم الجمعة، وأعظم يوم في الإسلام أعظم من الأضحى والفطر، وهو يوم جليل عظيم وهو عيد للمسلمين. فلما كانت تقام فيه الساعة وسورة السجدة وهل أتى على الإنسان فيها ذكر المبدأ والمعاد، مبدأ هذا الكون وخلق الإنسان ومصيره يوم القيامة، إما إلى جنة نسأل الله التوفيق أن نكون من أهلها، أو من نار ونعوذ بالله منها ومن مصيرها. فلما كانت هذه السورة تنحو هذا المنحى، وكذلك سورة السجدة تنحو هذا المنحى، ووافقت يوم الجمعة، فمن السنة المواظبة عليها، وهذا هو المناسبة المحافظة عليها. ولذلك من حافظ عليها دائما فيما بعد استقرار الإسلام ومعرفة الناس أن فرض الجمعة أن فرض الفجر ركعتان، وأن هذه السجدة لا علاقة بها بهذا، ولا يتوهم متوهم أن العامة ترتبط في أذهانه أن السجدة مخصوصة بالركعتين، فالمواظبة عليها مطلوب شرعا. عرفنا هذا التعليل، اقرأ يا أخي ارفع صوتك. قال الشيخ تقي الدين واستغرب ذلك لتضمنهما ابتداء خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار، وتكره مداومته عليهما بالمنصوص، وصحح في المذهب خلافه لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة. وتكره مداومته عليهما في المنصوص، لكن في المذهب كتاب ابن الجوزي يقول لا بالعكس، بل الصواب أن يداوم عليهما في فجر كل يوم جمعة يقرأ بهما. نعم. لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة أو لظن الوجوب، فإن سهى عن السجدة فعن أحمد يسجد للسهو. قال القاضي كدعاء القنوط. أحمد رضي الله عنه ورد عنه نص أن من لم أن من سهى عن السجدة لقراءة السجدة ألف لام ميم تنزيل ونسي أن يسجد للآية قال يسجد سجود السهو. يسجد سجود السهو ما الذي يفهم من هذا النص؟ سجود السهو لأنه ترك واجبا؟ هل هذا الواجب متعلق بالقراءة؟ معنى ذلك أن كل من قرأ آية السجدة وهو مذموم لأنه ترك واجبا؟ أو يقال أن قارئها في أمر واسع إن سجد فبها ونعمة وأفضل إلا أن سجد فهي سنة. سجود السهو مر علينا في التقرير سجود التلاوة أنه سنة، سنة مؤكدة ليست بواجب. في المذهب سجود يعني سجود التلاوة 14 سجدة في كتاب الله سبحانه وتعالى أنها من السنن ليست من الواجبات. وهنا نص على سجود السهو. اختلف أهل العلم في توجيه هذا القول، فبعضهم جعل أن تركه أن الأمر بسجود السهو لأنه ترك واجبا وهو سجدة التلاوة، وجعل هذا خاصا بهذه السورة. قال أن من ترك أن السجدة بألف لام ميم التنزيل واجبة سواء كانت في الصلاة أو في غير الصلاة، فلما ترك واجبا وجب عليه سجود السهو كالقنوط. من رأى القنوط واجب كالشافعية ولم يقنط في الوتر أو الفجر عند بعض أهل العلم يسجد للسهو، كذلك يقول هنا أن من ترك السجدة يسجد للسهو. هذا تخريج أحد القولين عند الإمام حين رأى أن من ترك سجود السهو أن من ترك سجود التلاوة يلزمه سجود السهو. اقرأ. قال ولا يلزم على هذا تغيير سجود التلاوة في غير صلاة الفجر في غير يوم الجمعة، لأنه هذا التغيير بقية كلمة تغيير هي الله أعلم منها تعريف. ولا يلزم على هذا بقية سجود التلاوة، ولا يلزم على هذا بقية سجود التلاوة. لو قرأ الإنسان إذا السماء انشقت في إحدى ركعات العشاء ونسي أن يسجد أو تعمد أن يسجد، هل يطالب بسجود السهو أو لا يطالب؟ يقول لا، إنما هذه خاصة بسورة السجدة لأنها واجبة، هكذا أراد أن يقول. ولا يلزم من هذا بقية السجدات أن يطالب الإنسان أنه لو سهى فلم يسجد فيها في الصلاة أن يقال اسجد سجود السجود السهو. قل هذا خاصة بألف لام ميم تنزيل. نعم يا قال ولا يلزم على هذا بقية سجود التلاوة في غير صلاة الفجر في غير يوم الجمعة، لأنه محتمل أن يقال فيه مثل ذلك. بس نقف على قول المصنف رحمه الله وتجوز إقامة الجمعة في موضعين، سنتكلم عن هذا إن شاء الله غدا، هل يجوز في الموضع في البلد الواحد أن تقام الجمعة في أكثر من مكان أو لا يجوز، وحجة هذه الأقوال والصحيح منها إذا أحيانا الله غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك.